سل آمنة الشريفة حين وضعت من كن لها القوابل سل آمنة حين وضعت من كن لها القوابل سل حليمة التي أرضعت كيف صارت سل خديجة عن حملانه الكل ومناءت بحمله الكواجل سل قومه عن صباه هل كان يخدع أو يخاتل سل الأعداء عن خلقه واسأل عن حلمه الأراذل سل رمال مكة عن عفافه وسل منها العوالي والأسافل سل اليتامى من كفلهم واسأل عن حنانه الأرامل سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه ومن كان للأمور الجلائل سل رمال مكة عن عفافه وسل منها العوالي والأسافل سل اليتامى من كفلهم واسأل عن حنانه الأرامل سل الحجر الأسود من وضعه في مكانه ومن كان للأمور الجلائل سل الحكماء إذا تكلم هو فهل هناك مقالة لقائل سل الحكماء إذا تكلم هو فهل هناك مقالة لقائل سل الأصحاب عن دفاعه عن الحق وكيف كان يناضل سل راية التوحيد من رفعها التوحيد سل راية التوحيد من رفعها فهدمت للشرك المعاقل سل الدنيا هل زانها قبله أو بعده مماثل لولاه لانعدم الهدى وما كان في الناس عالم أو فاضل